تقدمنا بها وسجلت تقدم وخطوة لا بأس بها بالنسبة للحالة اللي كنا فيها في وقت اللي جمعت ألقيت الكلمة هذه والخطاب هذا في البالماريوم في جويلية عام 63. ذاك الوقت هذا يجمعوا الشبان البشر وكذا كما كنت نعمل تحت المعنى قبل وقت الاستعمار تماشي ما نزعزع بعض أفكار وبعض ناس رجعهم اليقين أو نغير لهم المفاهيم أو سلم القيم والله أعلم قداش ينجح قداش ما تنجح هو الأمور مش تكون منظمة الشباب هو بدو ينقسم على شيء كبير الشباب كان في الرقم تاعه هو أكثر من نصف شعبته ثم الشباب معناه كل واحد اللي أقل من 20 21 سنة كيفاش باش تعمل الشباب نظم التحصيل ثم الشباب في المدرسة ثم الشباب يقرأ ثم الشباب اللي في المدرسة مش يقعد ديما في المدرسة ثم عنده بعض ساعات وي وفي الشارع شو تعمله وقبل يمشي المدرسة في الدار وشنو أهمية الدار هكا اللي يسموه البيئة الأولى وما البيئة الأولى تمام مشاكل بيضاء التفاوت ميزيريا وتخلف العائلات في كبير نزيد تغرق تلقى تحل أمامك مهاوي هكا هي كلمة ساهل الشباب هذوما اللي في المدارس اللي يقرأ واللي مش يقرأ واللي وفاة تعليمه واللي موظف عنده واللي قاعد ما يعرف حتى شيء حيث هوني تفرعت الأمور وتشعبت إيش الدماغ مشغول بس يسيطر على الواقع مهما كان متشعب ويسهل وينقص من التشعب بتاعه طيب هذه البنات وهذه الأشبال وهذه شباب الموظف وشباب الشباب التذاب تحصل معها وشباب المدرسية لكن هالشباب هذا جي مسألة الشمول شنية نسبة اللي توا داخل في المنظمات متاعنا نسبته بالنسبة لمجموعة الشباب اللي في المدارس القوش نسبة ضئيلة شنو السبب يعني مش مدخلين الأطفال الصغار بالكل الطفل الأول والثاني والثالث إنما ممكن يدخلوا ممكن يكونوا طرق لك الصغار حتى اللي في روضات الأطفال ليش كونوا لهم شيء مروضات مع أطفاله وقاعدين يكونوا فيهم بشدة باش التطور متاعه الطبيعي أولا نسرعوا فيه بس نربحوا شوية وقت نسهلوا له نفتحوا له كيف وسائل الحساب مثل حسب شأنه تتسهل عملية الضرب وعملية القسمة ثم كيفية مثل حسب معناها لا مش تقعد في كل مرة تعاود مثل حسب جديد ها تسهيل التكوين فتح بصائر باش ينجح نسبة النجاح في التعليم يكون أكثر ثم التربية هذه التربية كانت قبل مقسوم مسؤوليتها على العائلة والمدرسة وربما العائلة عندها تأثير أكثر من المدرسة الشارع وقت اللي عديه في الشارع كان ضئيل لا تمشي للديار ولا دار خالته ولا دار عمته هذا إلا ما قال وأنا دره يلعبوا في البيت في الشارع ولا شنو في الحفرة وهذا توا أكثر توا ياسر أو لأن الديار مع الشرفة كل دار تبقى فيها أربع خمسة عائلات وماذا بها المرأة أنت حاط الأم تقول أبنها أخرج عليها عايز أمشي في قليطة بمشي في الشارع المرأة الوسط ماهوش لك الكل الوسط العائلي إذا كان الأصل الساس هو خام حوالي مضارع والمدرسة ما يقعد فيها إلا ثلاث ولا أربع سوايع

الا يعتبر وان العمليه بتاعه الاعمال بتاعه هك الدوسي وقت اللي ينظر فيه وقت اللي يبت فيه وقت اللي يعديه وقت اللي يتباه وقت هذاك يزيد في الامكانيات بتاع الامه في الانتاج في الانتاجيه في التنظيم في التنسيق. ولا ممكن تنجم تدخل الامه تعمل خطوه للامام لو كان ما تمشي ناس اداريين تحصل سواء في شركات او في بنوك او في الاداره او في كذا باش ينسقوا لهم تحط يوجهوهم تحط معناها ولازم هاك الناس هذوك تكون عندهم مستوى اللي يولي يفكر وانه يخمم على الانتاجيه نتاعه انتاجيه نتاع الموظفين انتاجيه الاداره كما مره انت حتى تكلمت على انتاجيه الدوله نفسها انتاجيه رئيس الجمهوري الانتاجيه نتاعه قاعده كراكب وثم انتاجيه النتيجه نتاعه تنسيق وكل الاستقرار وكل التوجيه وكل الحياة الجماعية تحت السليمة تحت المعنى والتقدم ما هذيك الانتاج عمل لي سيرفيس سيت لاريشة هم الناس البوسطاء يتطوروا معناها توفير الانتاج بمعنى فنها قدس قمح يولي قدسين هكا كبير انت لكم هنا القدس القمح ولا القدس الطماطم وقت اللي ما يلقاش معناها الاسواق نتاعه وكذا ما عملش حاجه تجيب ثلاثة أربعة قداش فوق حتى شيء باش يبدا صفر بينما كنت تلقى له طريقة الترويج نتاعه نتاع حتى معناها مستوى وأثمان حتى اشتر القدس نتاع حتى الخير من أربعة قداش نتاع حتى اه ما هذا هوني ما يجي التخطيط فين هو الأسواق وفين البقعة وفين أرخص نتاع حتى وتجي هوني التصرف نتاع حتى معناها والاقتصاد نتاع حتى معناها والتكاليف وما التكاليف باش تكون ثم كومبيتيتيفيتي وثم ينجموا زحمة هذا كل نتيجة خدمات العقل والتنظيم والتنسيق. الخدامة هذا كذلك من هون جت العمال بناة الجمهورية البيونيين هذا تكوين ورفع مستوى بحيث شفت الفرق ما بين الأفكار العامة متاع عام 63 وما بين التعمق في الموضوع ها وحنا نزيدو نورخو نلقاو المشهور من شعب ويلزم الإنسان يخدم فكره باش يضبطها باش الإنتاجية نتاعها معناها فايدة تحصل هذا شنو أهمية الاجتماع هذا فما مشاكل أخرى تابع الوزارات اخرى يلزم ذات ضبطها والتنسيق ما بيناتها تو انتم تخبوا في الشباب واللي زاد على 20 سنه نوحوه والنساء اللي اكثر من كذا واللي من اللي في دارها تجي هوني مساله الاكسيون سوسيال نفي الاميه تحصل معناها تكوينها في الناس الخدامه اللي قاعدين يخدموا وقت الفلاحه وقت في التجمعات وفي كذا مرتبطين زاد بالشباب خذينا الشباب في الحقيقة طرف من الأمة لا محالة طرف لبس به لكن ما يمكنش معالجته على انفصال على حدة حتى نشد 21 سنة إذا كان زاد 21 ونهار برا نفسك ما نستعرفش بيك شي راجل ثم منظمات أخرى في المجتمع وتو الأمور كلها مرتبطة بعضها هذه يسموها لا في كومينوتير انت حصل معناها وناس وقرى قلنا نكونوهم والمدرسة من جهة ونتحصل معناها والقهوة والشطرنج ونتحصل والسبار والرياضة ونتحصل مو الكل مجعول باش من بحيث ثم زيادة على النتيجة السلبية بكونهم ننقذوه من الفساد والتفسخ ونتحصل معناها وكذا ثم أمور إيجابية نجعلوه يساهم في معركة البناء والتشييد في الخروج من التخلف بالعمل بالحماس بتقديم الرأي بكل التصرف سليم وكل مرة يتحسن التصرف بحيث يقول لي من هون جات مسألة اللي نسميها رفع المستوى اللي هو الشباب لا محالة أعمال متاع المنظمات بتاع الشباب مشغولة لهذا لكن يلزمها تكون مرتبطة بهياكل أخرى بمعنى تخدم في

يرتفع. وحتى الشيء اللي كونه والتجارب دي بيحسنها، بيحسن الجدوى بتاعها، الجدوى بتاعها. هذا متوقف على عبقريات، على اشخاص تحصل معناها تلقاهم يوصلوا مستوى معين، تحصل عندهم نفس المعلمين، قرأوا على نفس المعلمين، لكن هو بعد يتخدم فكره، ثم شيء تحصل في نفسه، ثم عبقرية، ثم كفاءة خاصة، ثم مقدرة، تحصل معناها جيش اخر يقفز، يعني يزيد قفزة الى الامام ويحاول بشيء يعرفها الغير تحصل كذا ترتفع الغير وهكذا. هذه المسألة الهامة. دعنا الشمول والتربية الدائمة، ما زلنا ما حصلناهوش، ما زلنا نعمل لهم لتحقيقهم كأهداف بعيدة. الشمول مش حاجة سهلة حتى في الشباب بركة، معنا أشو 50% في الشباب جزء ملايين أو جزء ملايين نصف، فما زلنا منظمات الشباب ما الناس المشتركين فيها هم زل ما وصلوش لا جزء نصف ولا جزء ملايين ولا المليون نصف ولا المليون. يلزم نحطه أمامنا هدف الشمول، هذا يترتب عليه مشاكل أخرى، مسألة المسكن وكلهم فارتين في الجبال وفي الأرياف، في مستعملهم في مش تشملهم دخلهم، ويزم قرى والقرى يزم فلوس والبني تحصل منظمات تحصل كذا تكليف والإطارات متاحة ممكن تلقاهم، لكن هو عنا هدف ونعرف كيفاش نوصلوا له. شيء مهم هو الشيء اللي ما زال نقفنا باقي، والتربية الدائمة يعني باقي نحسن، وباقي السيمينار تحسن له ندوات تحسن معناها وكذا، كبير ولا صغير ولا أولياء تلامذة ولا تحصل تلميذ، باقي يتعلم وباقي يتقدم وباقي يرتفع المستوى بتاعه. الشمول والتربية الدائمة هدايا في الشباب، وانا اقول لك الشمول هذا بيها التربية الدائمة ما تشملش الشباب برضه، لازم تشمل الشعب كامل بتمامه وكامل. علاش؟ في موانا وقت اللي انت حصل معناها الشباب الكل يولي داخل في المنظمات هذه، هو بده مش هو اللي كاهل ومش يكبر ومش يعاوننا على الشمول بعد 10 20 30 سنة. هو بده مش يخوف على الاجيال الاخرى، انت حصل هو بده مش هو اللي داخل فيه. لكن هكا زوز ملايين نصف الا غير الشباب اللي ما هم الشباب، هذا حبيت فيكم مسؤولين تفهموا هالمواضيع، هالأهداف الجديدة اللي هي نتيجة تعمق، نتيجة عمل جدي للوصول إلى الأهداف العامة البعيدة اللي قررها مؤتمر المصير، وذكرت الخطوط الكبيرة العامة متاعها في الخطاب متاعها مع 63. هذا يعطيكم صورة مصغرة من العمل الكبير اللي قايم به الحلم، قايمة به الدولة باش تكون من هالأمة هذه مواطنين صالحين، أمة حية مستوى متاعها هاي تفاعل شيء من الشباب وشيء من الموظف وشيء من الخدام وشيء من الصغير وشيء من الملوح واللي معمول واللي ما نقراش، حنحاولوا باش نحسنوه بحيث هذا دليل، وأن دخلنا في الحمل الحي وتعمقنا في المادة البشرية التونسية ودخلنا ننظم فيها بطبيعة توقف على لا محالة حماس وتحصل معناها وعاطفة وكذا، وتتوقف على مقدرة وكفاءة وتكوين ومال واعتمادات ومساكن ودور شعب ودور ثقافة. هذا اللي حبيت نلفت نظركم إليه ونقول لكم من جملة الأسباب اللي جعلتني باش نشرف على هالاجتماع هذا بتاعكم. الاجتماع هذا ما كانش في نيتي باش نلقي كلمة ونلقي خطاب، وهذا اللي لقيته بحثا على أثر الكلمة اللي قالها فؤاد المزرع مش حبيت نغبط أمام الموضوع تحت أهميته وارتباطه بالمعركة الكبرى، معركة البناء والتشييد. لكن في الاجتماعات هذا، وإن شاء الله في غالب الاجتماعات متاع الشباب ومتاع الطلبة ومتاع حب نحضر، أولا باش نحضر كمتفرج، نحب نشوف، نحب نعيش المشاكل اللي تطرأ وتنشب في أثناء المؤتمر نفسه، لأن هذيك تعطيني فكرة في المستوى اللي وصلت أعضاء المؤتمر، سواء طالب ولا شاب ولا مدرسي ولا ولا خدام ولا بتاع الجمهورية ولا أشبال ولا كذا. نحب نشوف، لأن يحكيوا لي ودرسوا ويفرضوا علينا ودرسوا، وبعض مرات ودرسوا ويحبوا لنا كذا، والتزكية وما التزكية ومخل الناس، ونحبوا الديمقراطية ونحبوا ندخل. طيب والله نحب نحط نحب نشوف. ونتحقق ان وجودي ما نحبوش يكون عنده تاثير هكا معناها يضايقوا منه ناس وكذا، وكنا نحشموا هو رئيس الدوله في الحبيب وكذا. لا انا بنص واحد، ولا انا عديت التاثير، انا باقي واحد منكم شباب من الشباب. مشاكلكم نفهمها، نحاول باش نحط نفسي في بعضكم، والشيء اللي ممكن لما فيش يمكن حتى المضرة وربما فيه فايدة نقول لك مرش أنا مرش أنت، هاي بختار وحدك الله يبارك، لا تعطينا بركة اتفقوا بقى ما تقعدوش، وبعد ما اتفقوا ما تقعدوش تنحروا بعد. والشيء اللي فيه مضرة نقول لك معلاش هذا راهو فيه مضرة، الشيء الفلاني والشيء الفلاني، ونتحقق اللي انا قنعتهم وعندي تجارب وعندي كذا، وتعرفوني ما عنديش نية في هالدنيا هذه إلا إسعاد هالأمة هذه وتحسين حالتها ورفع مستواها، باش نجم تفهمه قدام الدهر شكون يعرف عليها، شكون يعرف عليها قاعدة بقعة الحرفة هذه اللي جينا فيها أنت حتى ولا أصعب منها. فهمتوا اللي يعني ما يلزم هكا، ويلزمنا نكون يد واحدة ومستجمين، وتهذيب آلة التفكير وآلة الفكر، هذيك اللي مش توصلنا وهذيك اللي تخلينا أنت حسن نخير أخف الضررين ونفرزوا أن هو الأخف من الضررين وأنه الأفسد. ملا أنا مش بعض مرات يغلط الإنسان في أخف، بعض مرات يغلط الإنسان في كونه هذا ضرر ولا فائدة ولا مصلحة، ويمشي للهاوية وهو يعتقد أنه يقعد فيه باش يقاوم الفساد يخرب البلاد والدولة والبور وعلى ها؟ هذا تفكير منا، لأن هذا التفكير مش لك الكل، ما تجيب تطمئن له. من شفتوه بالمحفوظ وعشنا تلقى عنصر معنا لبس بيه دستوري مضحي من السكان دماء شفتهم بيه جنة تفصل ولا نعملها كذا في امستردام وفي اليوم شبيه من اقرب الناس لنا رجل معنا مضحي باش تعرف كيفاش الانسان من حيث لا يشعر بحيث يظن وانه يزيد ينجم يفرط امك يعني. قلت لك قد ما عملت وقد ما قريت وقد ما علمت وقد ما كذا، خذوا بالله غلطك هذه كذيب جمل، هذه نكبة، ما احنا كمل ما كنت شوري باش نوقف الطيار ونضرب على الاجر ماشي مجنون. بعدين يرجع له سهل العقل، والله يكفي الحبيب الله يمن سامحني تبوت ليشك تبوت شاوت اي بحثات تعرف دي هكذا بحيث هذا مش الخصوم والقعدة واللي يتربصوا بينا الدوائر اقرب الناس معناها اللي اعطاه دمه ولحمه على هالدوله هذه باش تكون. مش تعرفوا معناها كيفاش واحد يغلط، علاش قد ما نعمل باش نهذب آلة التفكير ونخليها معناها ما تتغلبش عليها الاحقاد نتاع حصل الاغراض والشعارات والحماس نتاع حصل والعواطف المشبوبه نتاع ويا بابا ويا بابا ويزمنا نعتمد على كيف نوزع الثقافة والمستوى يتحسن في العدد الأوفر في الأغلبية الساحقة متاع الشعب يقول يردع بعض لالوا دي جرانومبر يقول حتى اللي مش يحب يشذ ما يلقاش مجال ياسر لأن غالب الناس انت حظ مش الكل في الشذوذ الشاذ موبه عدده قليل أقلية أو غيره يركحوا أو الأغلبية ما نجمش يأثر المصيبة وقت اللي الجماعة كلها تتخمر تدخل بعض ولا أنا ونولي وحلين في كذا وشفتوه هالعشر سنوات اللي عشناهم من وقت اللي ولينا مسؤولين على دولة شفتوا قديش أخطار مرينا بها هكا وخرجنا سلامها. والناس من برا ومن هون يقول والله النظام تاع تونس هكا استقرار استقرار هذاك من بعيد كنشوفوا برشا زراد بك زراديب هكا ونمنعوا منها هاي زرداب هكا محطوط واحد كذا رخ بيه هكا ودور من جهه اخرى الحمد لله خرجنا لباس ونقول يا ستار ان شاء الله بعدين نلقاو ناس يقيلوا عصارة الأمة هذه وقت اللي تتخمر تخميرها لك هذا الواش مجعول هنا الإطارات والشباب والكوين والمدارس والتربية والتعليم والدرس هذا كل مش ولا باش نعرفوا نتصرفوا في حظوظنا بصفة مرضية بعقل سليم ما تختلفش عليه السبل وما يظنش الهاوية يظنها نعمة ويخبط هكا ها ويخبط كله هكا لأنه ماشي للخير وما يفسر بره ولا ها كيما وقعنا وخيرنا ثم قعدة ومهزومين وقعدة يخبر صلى الله عليه وسلم الله ماشي لعقله لأنه مش ها الجعلة تخلف الدل يا ولدي شوية مخمم مثلة كبيرة الغلطة بجمل ديما نعاود فيها وقداش مش نقعد أنا باش نقيل العصال ونمنع غصب مو يلزمني ما نتمنع الأمة إلا وقت اللي يفرزوا الغصب من السمين العدد متاعهم يكثر واللي هما الأغلبية الساحقة حتى وقت اللي يشد واحد ولا اثنين ما نجمش أكثر ما نجمش يدي أمة كاملة للهاوية وبالخصوص غصب القرتلة يجب يكون معناها في مستوى كافي من النضج مقدرة والكفاءة النظر البعيد لأن هذاك إذا كان هذاك يغلط هذاك يخيب في المسعى فرد من أفراد الشعب هون يوقفوا على هذا أما إذا كان الفقاد يبيدوا هو يدخل في التخميرة ولا عياذ بالله وهذا اللي واقع في برشا ميدان هذا الشيء اللي نرمي إليه وقت اللي نحاوله ونعمله على تنظيم تنسيق الجهود لرفع مستوى الشباب بصفة خاصة ومستوى الشعب بصفة عامة عمل جبار طويل النفس لا ينتهي لكن لازمنا نأمنوا به ونحطوه أمام عينينا نحطوه هدف بعيد الأهداف بتاعنا ونحاولوا بهالحوار وبالأخذ والرد والنظر للعراقيل والصعوبات والخطوات نحاولوا باش نقتربوا منه كل يوم نقتربوا من الهدف هذا ما أمكن الاقتراب شيئا فشيئا وهذا معنى الحياة ومعنى التقدم.